بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو النقد الذي يعتبر من القواعد؟ قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الكسر وأيضا الكسر هو من القواعد يعتبر إن كان لم يجعله. من فهم الفرق بين الكسر والنقد؟ الكسر يكون تخلف الحكمة مع وجود الحكم. سيكون تخلف الحكمة مع وجود الحكم أو تخلف الحكم؟ لا وجود الحكمة. ها؟ ابدأ الحكمة وتخلف يعني هذا. لا هو الذي مر علينا أنها أن الحكمة موجودة والحكم غير موجود، هذا هو الكسر خلاف النقد. العلة موجودة والحكم يعني منتقض غير موجود. هنا الحكمة يعني الحكمة من العلة موجودة، كما مثل في مسألة الفطر أو الترخص، أخذ الرخص للمسافر، الحكمة هي رفع المشقة، والذي يعمل ويحمل الأثقال عليه مشقة، إن الحكمة موجودة هل يترخص كما يترخص المسافر؟ لا، هذا هو الكسر. قال: ومن أنواع الكسر تخلف الحكمة مع وجود الحكم. من هنا بدأ، وقفنا هنا، هذا نوع ثاني تخلف الحكمة مع وجود الحكم. قال: اختلف في هل ينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته أو لا ينتفي، أو لا ينتفي بناء على أن المعلل بالمضان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة. وإلى هذا أشار، وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف. 671. وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى بنشر البنود: لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء، وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة. هذه مسائل قديمة، ولا الآن فيما هو موجود من المراتب، يعني مسافة ربما شهور في نصف ساعة. قال: وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت في مسافة القصر في لحظة، فإنه يجوز له القصر في سفر هذا. ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها، أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها. وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء، يعني مشروعية الاستنجاء من حصاة لا بلل معها، يعني لو خرج من بطنه حصاة لا بلل معها، يعني ليست متلبسة بغائط، حصاة يابسة، لو خرج من بطنه ومن أين تأتي الحصاة؟ قد يبتلعها إنسان، حصى أو ما يكون من الأشياء الصلبة، فربما خرجت وليس معها شيء من الأذى، يستنجي. نقول هنا ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطع إلغاء المظنة من أصلها، وبدين مقصود قطع إلغاء المظنة. قال: كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها، والغسل من وضع الولد جافا يعني نفساء. وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع، لمن يقول بأن اللمس ننقض. والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة. قال: ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لمرأتي أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق، لأنه طلاق بدعي، طلاق غير مشروع طلاق الحائض. لكن هل من فائدة من تخصيص الطلاق في آخر جزء؟ قال: ولكن يستعقب العدة فلا تطويل فيه. عندكم استعقب فلا تطويل فيه، فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا. فمنهم من نظر إلى المعنى وقال هو سني مثل هذا في آخر جزء من الحيض، ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو الحيض فقال هو بدعي، هو لا يزال طلاق في حيض، لا يزال طلاقا في حيض. ونعم هو يعني المقصود من الحكمة من النهي كما ذكر هذا أهل العلم عن طلاق الحائض، لأن ذلك يطيل عليها العدة، تطول عدتها، يحصل عليها المشقة. قال: فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا. منهم من نظر إلى المعنى وقال هو سني، ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل هو الحيض فقال هو بدعي. وكذلك لو قال لها، وهذه ربما مسألة افتراضية، هو يطلق ما هو ملتفت إلى جزء ولا إلى عدم جزء، يطلق لفظ الطلاق ويمشي. وكذلك لو قال لها أنت طالق مع آخر جزء من الطهر، فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم لانتفاء حكمته، فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادح في العلة، ولهذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. وعلى أن الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته، فعلى قول من يقول إن هذا النوع من الكسر غير قادح فلا إشكال، وعلى قول من يقول إنه قادح فالجواب عنده أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة، والمعروف أن المعلل بالمضان لا يتخلف الحكم فيه بتخلف الحكمة، لأن الحكم فيها منوط بالمظنة، يعني مظنة وجود الحكمة وإن لم توجد الحكمة. فالمشقة في السفر. وأشار بعض أهل العلم إلى هذا بقوله: إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب لها بكل صورة إلى آخره. وعليه فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس الحكمة، وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها. فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلا بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة لاختلافها باختلاف الأشخاص. يعني وهل كل مسافر تحصل له مشقة؟ ها؟ إذن فلماذا رخص للمسافر؟ المظنة، مظنة المشقة. فهنا الحكم علل بالمظنة ولم يعلل التي هي الحكمة، التي هي الحكمة من الترخيص. فالآن المشقة هي الحكمة، لكن لم يعلل بالحكمة نفسها، إنما علل بالمظنة. إيش المظنة؟ مظنة حصول مشقة. قال: نفترض هذا الحكمة الاختلاف باختلاف الأشخاص والأحوال، فأنيط بسفر أربعة برد مثلا، لأنه مظنة المشقة. بعضهم يحدده، كثير من أهل يحددونه بثمانين كيلو، يعني 83-84 كيلو نحو هذا، يعني من الثمانين فما فوق. إذا كان السفر 80 كيلو عند بعضهم فهذا سفر يترخص فيه المسافر، يعني باعتبار هذه التي فيها سفر يوم ليلة أو سفر، يعني لأنهم أيضا حصل خلاف على ماذا يقدر هذه المسافات، سيرة يوم وليلة يعني على الأقدام أم على الرواحل التي يركب عليها؟ أنا سمعت الشيخ رحمه الله ذات مرة يقول إذا ذهب إلى مكان ورجع في يوم فيقصر، يعني ذهبوا نصف يوم ورجعوا نصف يوم، هذا يكون في قصر، يعني على الأقدام. يعني لو قدر أنه مشى إلى ذلك المكان نصف يوم ورجع سيرجع في النصف الثاني فليقصر، هذه اجتهادات وتقديرات. ولهذا مثلا من هنا إلى يريم هل هو سفر؟ ليس بسفر؟ لماذا؟ يعني من حيث الكيلو ما يصل إلى هذا العدد. أيضا نعلم من أناس أنهم كانوا ربما نحو هذه المسافة يذهب ويرجع في نصف يوم، يعني ساعتين ذهبا وساعتين إياما أو أكثر أو سنة. قال لأنه مظنة المشقة، ومن هنا لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك. ومن أنواع الكسر إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به، فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة من وصفين فأكثر. والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل عن الاتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، وكما سمعتم هذه النقض كلها بين متناظرين وبين خصمين. فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون إلا للحكم ألغي الكسر واستقام الدليل. وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه. والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم له صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، إذا كان هناك تصحيف وبعضكم ينتبه له ينبه من حيث الله. طيب إلى بعض الكلمات فيها تصحيف يعني كامل الكلمة بحروفها بعضها وهذا في الشكل. قال أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار أو لا عندكم عن؟ كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها، فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الأداء هو الحكم المعلل بتلك العلة. فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء، فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة بأن يقول عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل إلى آخره، كلها أمور افتراضية. قال فينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. قال الصورة الثانية أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، فلا يبقى للمستدل علة في المثال المذكور إلا قوله يجب قضاؤها، فينقضه المعترض بأن يقول ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان، فإنها يجب عليها قضاؤه ولا يجب عليها أداؤه بل يحرم انتهى. فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع، منها ما لا ينبغي أن يختلف في أنه قادح، ومنها ما اختلف فيه والأظهر في بعض صوره عدم القدح. وقد أشار صاحب المراقي السعود إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في مبحث القوادح والكسر قادح ومنه ذكرى تخلف الحكمة عنه من تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. وكان على صورته قال وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته أنه إظهار خلل في بعض العلة فيصدق بوجود حكمته بدونها وبوجودها دون حكمتها وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. قد تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته وبما ذكرنا تعرف ما في كلام المؤلف رحمه الله كما أشرنا إليه. أبحث جدلي. قال التنبيه الثاني: أظهر قولي أهل أصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يريد عليها النقض، كأن يقول في علة القصاص قتل عمد عدوان واقع من غير والد لولده فيجب فيه القصاص، فقوله واقع من غير والد لولده احترز فيه عن صورة النقض، فلو لم يحترز بذلك عنه لقال المعترض هذه العلة منتقضة بقتل الوالد لولده، يعني ضروري يذكر جميع الاحترازات، يعني فلان قتل فلانا عمدا يقال يقاصص به لأنه قتل عمد، يحتاج إلى أن يقول في غير والد لولده؟ ها؟ يعني يقول لا، يعني هذا احتراز يقول حتى لا ينقض عليه، يعني يقول هذا ليس على إطلاق، فليس كل قتل عمد عدوان يحصل به القصاص. لماذا ينقض عليه هذا الاستدلال؟ لأنه لا يقاصص بالوالد إذا قتل ولده، فإذا ذكر حتى لا يعترض عليه يذكر المحترزات وجوب الاحتراز في الدليل قال عن صورة النقض. قال فلو لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض هذه العلة منتقضة بقتل الوالد لولده، إذن فما ستكون العلة في القصاص؟ هو عمد عدوان لكن يحترز حتى لا ينقض عليه العلة. قال فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه، وهكذا في الأمثلة السابقة خلافا لمن قال من الأصوليين لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث والأليق وجوب الاحتراز فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين، وإن اختار وجوبه غير واحد اختار ابن الحاج في مختصره الأصولي أن الاحتراز المذكور ليس بلازم، وفي أقوال وتفصيل المعروف عند الأصوليين إشار إليه ابن الحاجب، هذا من تفننهم ونهمهم في علم الكلام. وقال صاحب جمع الجوامع ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور، وقيل يجب مطلقا وقيل إلا في المستثنيات مطلقا انتهى محل الغرض منه ومراده بالمستثنيات العرايا ونحوها. قال والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس فلا يجب إدخاله في صلب القياس، بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، قد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز طردي وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام وهو خلاف المطلوب من المناظرة. وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسدا لبابه، فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام على الانتشار. هم قد فتحوا الباب للشغب ويريدون أن يسدوه، يعني مفهوم الكلام هنا، يعني الكلام الآن على النقض على ما تقدم، يعني تخلف الحكم مع وجوده العلة، فيأتي المستدل في مسألة ليقيس عليها فهذا ينقضه، يقول الحكم ليس بصواب، يعني ليس بواقع، نقض الحكم وإن كانت العلة موجودة، يقول لأن العلة غير معتبرة أو وجد مانع أو فقد شرط أو خصتي العلة بدليل آخر. طيب الذي سيورد مسألة ويريد أن لا يدع لخصمه مجال لينقض عليه علته يحترز هذا يعمل لا مترس. قال وهذا الأخير أظهر عندنا وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وإن كان خارج عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل النقض فيه، وأجابوا عن كونه فيه عندكم وأجاب عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقد بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل والإنصاف وقصد ظهور الحق لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم. هذه ما تكون إلا عند نادر من أهل العلم الذين يريدون وجه الله. ولهذا نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الناس انتفعوا من هذا العلم، يعني الذي نشره والكتب التي ألفه، ولم ينسب إلي منه شيء. يعني يتمنى أن ينتفع الناس بعلمه ولا يقول هذا قول الشافعي أو هذا الكتاب كتبه الشافعي. كانوا سبحان الله. قال التنبيه الثالث: قد قدمنا أن من أجوبة المستدل على النقد منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقد، فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب. الأول وبه قال الأكثر إنه ليس له ذلك، لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى، وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وكل ذلك على خلاف ما تقتضيه طريقة الجدل. الثاني أن له ذلك لأنه متمم للنقد. الثالث وبه قال الآمدي إن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل، إن تعين كأنها ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك. الرابع وحكاه ابن الحاجب واختاره بعضهم هو أن العلة إن كانت حكما شرعيا لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار. وإن كان حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك قرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات. ولم يذكر صاحب جمع الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يراه لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلي. قال التنبيه الرابع: قد قدمنا أن من عجوبة النقد منع المستدل تخلف الحكم، فإن منعه وقال بل الحكم موجود فلا نقض، فأراد المعترض إقامة الدليل على عدم الحكم فقال بعضهم له ذلك إذ به يحصل مطلوبه وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف، وقال بعضهم ليس له ذلك لأنه انتقال على الاعتراض إلى الاستدلال. الشنقيطي هنا أطال رحمه الله، وإلا في الروضة يعني الكلام على النقض ما يتجاوز فرقتين، قليل جدا. قال: وقال بعضهم ليس له ذلك لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، وقال بعضهم له ذلك إن لم يكن طريق آخر أولى بالقدح نظير ما تقدم، والقول بمنعه من الاستدلال مطلقا صححه صاحب جمع الجوامع ولا صاحب الضياء اللامع وعزاه ولي الدين لأكثر النظار. التنبيه الخامس: لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل وذلك الدليل موجود في محل النقض، المعترض العلة فقال المستدل لا نسلم وجوده في محل النقض، فقال المعترض ينتقد دليلك لوجوده في محل النقض دون مدلوله وهو وجود العلة، فاختلف هل يسمع منه ذلك أو لا، فقال الجدليون لا يسمع واختاره صاحب جمع الجوامع وغير واحد لأنه انتقال، وقال بعضهم يسمع منه ذلك، ومثل له بعضهم بقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية، يعني صوم رمضان حيث إذا بلغه يعني بلغه خبر أن هذا اليوم من رمضان ولم ينوي من الليل قبل الفجر، فهل يمسك من وقت وصول الخبر وعلمه ويعتبر له ذلك اليوم؟ فالحنفية ماذا يقولون؟ صحيح. قال: فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال. إذا قلتم بالنية، طيب لو أنه أمسك من بعد الزوال ونوى الصيام فإنها لا تكفي، فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة، فيقول الشافعي ما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض أيضا. أما لو قال المعترض يلزمك أحد الأمرين إما نقض العلة أو نقض دليلها، وأيما كان فلا تثبت العلية إن كان مسموعا يفتقر إلى الجواب ولا نزع في ذلك. انتهى من النقض هذا والكسر، ولكنه تكلم عن الكسر ثم عاد إلى النقض. السؤال الثامن القلب، أي سؤال ثامن من القواعد مما يعني يرد على القياس. قال وضابطه أن يثبت المعترض، هذا هو معنى، هذا هو تعريف القلب، أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل. يعني كيف قلب؟ يعني الآن يريد أن يستدل في مسألة أن حكمها كذا بدليل، فالذي يجادله ويعارضه يقول لا، أنت تقول حلال هو حرام، ما الدليل؟ نفس الدليل الذي استدللت به، يعني أنت أتيت بدليل على أن هذا الحكم مثلا واجب، أنا أقول لا، هذا الدليل يستدل به على أن هذا الحكم ليس بواجب، هما أمام القلب، يعني قلب الدليل عليه. هذا نظير ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال لا يستدل مبتدع بدليل إلا كان ذلك الدليل حجة عليه أو دليل عليه. يعني فمثلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هم هذا دليلهم الذي يعني يتمسكون به لنفي صفات الله عز أو نفي بعضها تعطيل بعضها، ليس كمثله شيء. يقول شيخ الإسلام مثلا من مفهوم كلامه من هذا فقط من هذا الجملة قبل إكماله وهو سمير يستدل به على اتصاف العزيز بصفات الكمال، من أين؟ أن صفة المخلوقين ناقصة والله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو يعني صفاته مغايرة لصفات المخلوقين. هو يقول ليس كمثله شيء، منها نثبت الله عز وجل صفات الكمال، من هذا ليس كمثله، من ليس كمثله شيء يعني ما يتصف بصفات المخلوقين عنده. المسألة هي ليست كمثله شيء، إنه ها؟ ما تصفت المخلوقين بصفات يعني لو لم يكن له صفة لم كان متصم به ما احتجت أن تقول ليس كمثله، يعني هو ما هو متصم بصفة، فلماذا يقال ليس كمثله وهو أي معطل عن الصفات تماما، معطل عن الصفات، يعني كأنه معدوم. المعدوم تحترز له بماذا؟ لكن إنسان مثلا ولا مثل أعلى متصف بصفات الشجاعة وصفات القوة وصفات الإقدام صفات، أيش تقول؟ لا يشبه أحد، لا يماثله أحد، لأنه متصف بصفات أو لأنه ما عنده صفة؟ ها؟ متصف بصفات، يعني هو هذا. قال فيقلب دليله حجة عليه لا لا، وهو قسمان، أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه، سواء كان مذهب الخصم المستدل مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليله أو لا. ومثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضول أو الفضولي، إيش الفضولي؟ بيع الفضولي، من هو الفضولي؟ نعم، يعني وضعت سلعتك عند إنسان قلت هذه وديعة عندك، فرأى السوق ما شاء الله يعني أسعار جيدة، فقال فرصة صاحبي هذا لا بد أن أكون ناصحا له، أبيع سلعته بهذا الثمن الباهظ ربما ينقص سعرها وبعد ذلك يغبن فيبيعها، هذا بيعي فضولي. قال قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه، فلا يصح قياسا على شراء الفضولي، فإنه لا يصح لمن سماه يعني يشتري لفلان يقول هات هات قيمة السلعة لماذا أتي بها؟ قال أنا اشتريت لك من أذن لك؟ فالشافعي يقول كما أنه لا ينعقد شراء الفضولي كذلك لا ينعقد بيعه. قال فإنه يصح لمن سمى إذا رضي المسمى له وإلا لزم الفضولي. ماذا لزمه؟ يعني يضمن ماله ويضمن سلعته. ومثال غير المصرح فيه قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي. يعني المالكية يقولون الصوم شرط في ماذا؟ في الاعتكاف. لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة. يعني الآن لو ذهب إنسان حتى ولو في يوم عرفة وقف في عرفة بدون إحرام ما حكم وقوفه؟ فهمتم الآن كيف أخذ المالكية اشتراط الصوم؟ يعني والآن يجلس جالس في المسجد ماذا معك يا صاحبنا؟ كالمعتكف. طيب ماذا بجانب الاعتكاف؟ صائم. قال لا. قالوا لا بد من صوم. فلو لم تكن صائما فمكثك في المسجد يشبه من يقف بعرفات أو يجلس في عرفات بدون إحرام. هل يكون واقفا بعرفة؟ هل يكون حاجا؟ كذلك قال هذا ما يكون معتكفا. هذه حجة من؟ المالكية. قال كالمالكي يعني حجتهم ما هي؟ لبث يقولون فلا يكون يعني لبث في المسجد فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة أي فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه. الوقوف بعرفة مع الإحرام صار قربة ركن في الحج. فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه. ومذهبه هو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله. طيب الآن استدل بدليل على يعني اشتراط الصوم في الاعتكاف. هل يوجد هذا الشرط في الدليل الذي استدل به؟ لأن الدليل فيه اعتكاف. طيب أين في الدليل شرط الصوم؟ قال فيقول المعتر كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة أي فإنه لا يشترط فيه الصوم. وما ذكر له الإحرام قال كالذي يقف بعرفة يصوم ما يصوم. أنت قلت يقف بعرفة أنا أقول لك نعم يقف بعرفة ما يشترط له أن يصوم الحاج. كذلك المعتكف لا يشترط له الصوم. إذن هذا القسم الأول القسم إيش؟ الكلب. قال ما صح فيه المعتاد مذهبه وذلك التصحيح في إبطال مذهب خصمه سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليل أو لا. قال القسم الثاني من قسمي القلب وما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. قالوا الأول قول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه. لأن لو غسل وجنته ما حكم وضوءه؟ وليس هناك علة تمنع من استيعاب الوجه ما يصح. طيب لو مسحها جزءا من رأسه يصح المسح. وما هو الحنفية ماذا يقولون؟ لأن عند الشافعية يجوز أن يمسح بعض الرأس وهذا البعض قالوا قدروه ببعض شعرات. يعني لو مسح ربع رأسه أو ثلث رأسه أو كذا أو جزء من رأسه كفى. قال قول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه. الأغنية الأول يا محمد الأغنية الأول. فإذا لا يكفي في غسله ذلك فيقول المعترض كالشافعي فلا يقدر بالربع كالوجه فإنه لا يتقدر بالربع. نكمل هذا إلى الأخير ننظر هذا المسألة. قال لا خلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله عليه في قوله وامسحوا برؤوسكم. اختلف في قدر الواجب فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد وهو ظاهر قول الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد يجوز مسح بعضه. قال أبو الحارث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال يجزئه. ثم قال ومن يمكن أن يأتي على الرأس كله؟ هل يمكن أن يمسح على كل شعرة حتى الذي مثلا لما نمسح أحيانا يمسح أنا من تحت الإمامة يريد يمسح هكذا ويرجع ربما يرد يديه قبل أن يستوعب. هل يمكن هكذا أن يستوعب جميع الرأس ها؟ أم أنه هكذا يعمل ويبقى هنا وهنا وهنا يعني في غالب الأحوال. قال وقد نقل عن سلم بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ. ومن قال يمسح البعض الحسن والثوري وعزو الشافي وأصحاب الرأي إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. وزعم بعض من ينصر ذلك أن البال التبعيض فكأنه يقول امسحوا بعض رؤوسكم غير صحيح. لا يعرف هذا في لغة العرب أن الباء في قولي وامسحوا رؤوسكم للتبعيض. قال وحكى أبو الخطاب وبعض أصحاب الشافعي عن أحمد أن لا يجزي إلا مسح أكثره لأن أكثر ينطبق عليه اسم الشيء. قال أبو حنيفة يجزي مسح ربعه عند الحنفية كم يمسح الربع ما دليلكم؟ قال الشافعي يجزي مسح ما يقع عليه الاسم وأقل ثلاث شعرات يعني شعرة واحدة ليس مسح ثلاث كيف مسح الرأس وما إلا ثلاث شعرات لأن ثلاثة أقل الجمع أقل الجب. وفي عنه لو مسح شعرة أجزاه ليقال اسم عليها. وجمع قال القاضي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما أمر به فيحمل عليه. يعني قدر الناصية لكن النبي مسح على الناصية والإمامة مسح على الناصية فقط. إذن قال هنا قال الحنفي أظن وضوء لا يكفي في مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسك قياسا على الوجه فإذا لا يكفي في غسله ذلك. فيقول ما ترك الشافي فلا يقدر بالربع لأن الحنفي يقول ربع الرأس كالوجه فإنه لا يتقدر بالربع. ومثال الثاني وهو ما أبطل في مذهب المستدل بالالتزام قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح فقد أبطل أبطل مذهب الحنفي بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطا للصحة. وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وعرف في المراق القلب نوعيه بقوله والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح في به لا يعترض فمنهما صحح منهما صحح ما صحح أو ما صحح فمنهما صحح رأي فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض ومنهما يبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام. قال ولم يذكر المؤلف قلب المساواة ولذا تركناه سنت صنعان. وأعلم أن القلب نوع من المعارضة إلا أنه نوع خاص لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته والجواب عنه كالجواب عن المعارضة إلا أن يستثنى من ذلك من وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه كما يتضح من الأمثلة السابقة. فكي المعارضة التأثير يعني إن شاء الله نكمل هذا سنتنفس الصعداء نكمل غدا ما بقي من أي من القواعد أما ما بعده أسهل منه نكمل المجتهد والتقليد والترجيح.